بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج نور على الدرب. حياكم الله وأهلا ومرحبا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذه الحلقة مستمعي الكرام: طالب مغترب عن أهله يسأل هل الأفضل في إجازة الحج أن أحج نافلة أم أذهب للوالدة وأبقى معها حتى تنتهي الإجازة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد توافرت النصوص على فضل الحج والمتابعة بينه وبين العمرة، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولكن البر أفضل منه، ولزوم الأم لا سيما للطالب المغترب الذي يستغل هذه الفرصة في بر والدته والجلوس معها، لا شك أن هذا أفضل بالنسبة له، وما ينفقه في الحج بإمكانه أن يتصدق به على ذوي القربى أو غيرهم فيحصل له الأجر من هذا وهذا إن شاء الله تعالى. والبقاء مع الوالدة وخدمة الوالدة وأنسه بها وأنسها به لا شك أنه بالنسبة للمغترب الذي لا يجد الفرصة إلا في هذا الوقت لا شك أنه أفضل وأولى، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا يا شيخ بالنسبة للنافلة، لكن ماذا لو كان قادرا على الحج ولم يحج فرضه؟ لا، الفريضة مقدمة لأنها ركن من أركان الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل يجوز لي السفر من مكة إلى جدة وأنا متمتع؟ معنى أنه إذا حل من العمرة وسافر من مكة إلى جدة، وهو إن كان من أهلها انقطع التمتع من أهل جدة، نعم، وإن كان من غيرهم لا زال متمتعا ولا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. هل هذا خاص بجدة ولا أم خروجه إلى خروجه أي بلد ليس بلد؟ راح للمدينة الطائف وما أشبه ذلك، وهو من أهل الرياض لا مانع من ذلك وباق على تمتعه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الرمي بعد الغروب؟ لا مانع منه إن شاء الله تعالى. رميت بعد أن أمسيت، قال افعل ولا حرج. أحسن الله إليكم. ما هي أفضل الأنساك في الحج سائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وتمنى أنه لم يسق الهدي ليكون متمتعا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة. وأمر أصحابه بأن يقلبوا حجهم إلى عمرة ليكونوا متمتعين. فمن قال أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل فضل القران، ومن قال أنه تمنى وندم على سوق الهدي وأمر أصحابه بذلك قال التمتع أفضل، وهذا هو الراجح، لأن أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه ووجود المانع الذي يمنعه يجعل ذلك هو الأفضل، بل أوجبه بعضهم، بل أوجب بعضهم التمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به فهو أفضل الأنساك. نعم. أحسن الله إليكم. أقول: أنا طالب في الجامعة في المدينة وأهلي في جدة، هل لابد أن أحرم من ميقات أهل المدينة أم أحرم من جدة، علما بأنني سأذهب أولا لزيارة الوالدين في جدة؟ يلزمه الإحرام من حيث أنشأ. إذا أنشأ الحج أو العمرة من المدينة لازمه أن يحرم من ميقات المدينة من ذي الحليفة. وإذا أنشأ النسك حجا كان أو عمرة من جدة أحرم من جدة، فإحرامه من حيث أنشأ. ولو أنشأ من المدينة وذهب إلى أهله وأقام معه مدة طالت أو قصرت ثم أراد أن يحرم يتلبس بالإحرام وقد كان أنشأ من المدينة، إما أن يرجع إلى ميقات المدينة على قول الجمهور ولا يجزيه غيره، ويرى الإمام مالك أنه إذا أحرم من ميقات غير ميقات المدينة مما هو أرفق به من المواقيت المحددة شرعا من قبله عليه الصلاة والسلام يكفيه ذلك ولا شك هذا أرفق. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هنا أحد المشايخ له دروس في أحد المساجد، وحيث إن القارئ لديه له صوت جميل يجعله الشيخ دوما يقرأ في بداية الدرس وجها من القرآن، ثم يبدأ بعد ذلك الدرس الأول ويليه الدرس الثاني، فسؤالي: هل اعتياد قراءة القرآن في بداية كل درس يعد من البدعة؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتتحون مجالسهم بالقرآن، وعلى هذا فلا مانع أن يقرأ القرآن في بداية الدروس، لأنه من العلم بل أفضل العلوم، ومن جهة أخرى هو من التذكير والموعظة للطلاب، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكير بالقرآن يحصل بمثل هذا، وله أثره في الطلاب وأثره في حضور قلوبهم واستعدادهم للدرس، فلا أرى في ذلك شيئا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن تكون الصدقة بمناسبة معينة، كأن أتصدق بمناسبة نجاح ابنتي، أم لا بد أن تكون لله فقط؟ هي الصدقة لله على أي حال، الصدقة سواء كانت بمناسبة أو غير مناسبة لا بد أن تكون لله. نعم، وإذا كانت بمناسبة كالنجاح مثلا، إذا كانت شكرا لله جل وعلا على هذا النجاح فلا إشكال فيها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هنا زوجي يحب، أو سائلة بالأحرى تقول إن زوجها يحب الطيب كثيرا، وإنها تريد أن تهدي له طيبا جيدا، لكن ما حكم وقوفها عند بائع الأطياب وأن تجرب رائحة العطور حتى تجد له أي لزوجها طيبا جيدا؟ لو وكلت من يشتري هذا الطيب ولم تخرج من بيتها من أجل ذلك كان هو الأولى والأحوط، لكن إذا خرجت لشرائه متسترة لم يظهر من جسدها شيء ووقفت عند بائع الطيب وكان الكلام بقدر الحاجة وعلى هيئة لا يترتب عليها فتنة، وكان وقوفها بقدر الحاجة وكلامها بقدر الحاجة بالأسلوب المعتاد الذي لا يثير فتنة لا بها ولا منها، وجربت الطيب بالشم بحيث لا يبقى له أثر في ثوبها ولا في يدها ولا في جسدها، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى بهذه الاحتياطات. نعم أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الملك قبل النوم، وما هو ثوابها؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سورة 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة، هي 30 آية والملك 30 آية، وجاء تعيينها في غير الصحيح في السنن وأنها سورة الملك، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في كل ليلة. نعم أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم لي حيث مضى علي قرابة 13 سنة وأنا أطلب العلم عند المشايخ، ومع ذلك أشعر بأنني لم أجمع من العلم شيئا يذكر؟ عليك أن تبذل السبب وتخلص في طلبك للعلم، وتأتي أبواب العلم أو تأتي طرق العلم وأنواع العلوم من أبوابها، وتأخذ العلم عن أهله من العلماء الراسخين الذين يقرنون العلم بالعمل، بعد أن تخلص لله جل وعلا وتمشي على الجادة التي رسمها أهل العلم، وتجتهد في حفظ ما ينبغي حفظه وفهم ما ينبغي فهمه، وتدرك إن شاء الله تعالى إذا أخلصت لله جل وعلا على هذه الطريقة بالترتيب الموجود المرتب عند أهل العلم فيما رتبه أهل العلم لطبقات المتعلمين، فلا تقرأ شيئا أو تحضر درسا لا يناسبك. فلكن إذا بذلت هذه الأسباب ولم تحصل شيئا على ما ذكرت، فيكفيك أن تدخل في من سلك الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أجعل أبنائي يشاهدون المسلسلات التي فيها تمثيل للصحابة رضي الله عنهم إذا كانت هادفة ونافعة لهم تربويا؟ تمثيل الصحابة رضي الله عنهم محرم، فلا يجوز تمثيله لأمور كثيرة جدا. أولا أنها امتهان لهم وإنزال لهم عن منازلهم، وقد يمثلهم أو يتمثل بهم من لا خلاق له كما هو الواقع. المقصود أن هذا التمثيل حرام، وإذا كان التمثيل حراما لم تجز مشاهدته. وتقول إذا كانت هادفة ونافعة تربويا، نقول لنا بمن تقدم أسوة حسنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وعلى كل حال ما عند الله لا ينال بسخطه، فعليك بالأسباب النافعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سلف هذه الأمة في التربية. والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: شخص يسب الدين عند الغضب ثم بعد ذهاب الغضب يعتذر ويستغفر، فيذكر هو أن ذلك بدون تعمد منه، لكن ذلك يتكرر منه، فما حكم فعله هذا وهل يكون معذورا؟ لا شك أن الغضب خلق ذميم، ووصيته عليه الصلاة والسلام لمن استوصاه: لا تغضب، كررها ثلاثا، لما يترتب على هذا الغضب من الأمور ومن العظائم كما ذكر، لأن سب الدين المذكور في السؤال شأنه خطير. سب الدين ردة عن دين الله، فهو أمره عظيم وشأنه خطير. فعلى الإنسان أن لا يغضب، وأن يتحلم، وأن يمرن نفسه على ترك الغضب إنفاذا لوصيته عليه الصلاة والسلام، واتقاء لما يترتب عليه من مثل هذا الأمر وغيره. وكثيرا ما يطلق الإنسان وهو غضبان، وكثيرا ما يتصرف تصرفات لا تليق بالصبيان ولا بالمجانين. فعلى كل حال الغضب خلق ذميم، على المسلم أن يجتنبه وأن يروض نفسه على الحلم والتبصر في الأمور، ولا يستسلم للشيطان. وإذا وجد من نفسه هذه مقدمات الغضب، إذا أن يغير وضعه، أن يغير وضعه وأن يتوضأ. لكن إذا وجد الغضب عند هذا الشخص الذي اتصف بهذا الخلق الذميم وغطى على عقله، غضب شديد جدا وغطى على عقله بحيث لا يدري ما يقول، فإنه حينئذ يرفع عنه التكليف ولا يقع طلاقه. ومثل هذا إذا عاد إلى رشده عليه التوبة والاستغفار والندم على ذلك والعزم على ألا يعود. على كل حال مثل ما ذكرنا، على الإنسان أن يروض نفسه وأن يوطن نفسه على الحلم، والحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم. والله المستعان. أحسن الله إليكم. البعض الشيخ يتذرع بأدنى غضب ويقول: غطي علي وكذا، فمثل هذا ماذا يقال له؟ لا شك يعني لا شك أن الغضب درجات. فإذا كان يعي ما يقول ويستطيع أن يكف نفسه عن ما يضر به، نعم عما يضر به أو بغيره، لازمه ذلك، وينظر في المثير، ينظر في المثير. وسئل بعض أهل العلم عن رجل طلب الشاي من زوجته فتأخرت عليه دقيقة فطلقها، غضب فطلقها، وآخر لعنت زوجته والديه فطلقها. فرق بين هذا وهذا، لأن المثير له أثر في مقدار الغضب. وعلى كل حال الغضب كله مذموم، الغضب كله مذموم، إلا الغضب عند انتهاك محارم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت محارم الله، والله جل وعلا يغضب، يغضب إذا انتهكت محارم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب غضب وحمرت أوداجه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم عليه الصلاة والسلام، وإنما هو غضب لله ولحدود الله ولأحكام الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكون عدة الأمة المملوكة نصف عدة المرأة الحرة؟ نعم هذا هو الأصل، أن عدتها نصف، نصف عدة الحرة، لكن إذا كانت العدة ثلاث حيض فإن الحيض لا تتجزأ، لا تتجزأ. ولذا جاء في الخبر طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، ما يمكن أن يقال حيضه نصف. نعم أحسن الله إليكم. يقول: إذا توفي الشاب من جراء تعاطي المخدرات عياذا بالله، هل يعد منتحرا وهل يصلى عليه وهل يجوز الدعاء له؟ إذا عرف أن هذه قاتلة فهو منتحر أو غلب على ظنه، ويصلى عليه لأنه مسلم، ولكن لا يصلي عليه الإمام ردعا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. فلا يصلى على قاتل نفسه، لا يصلي عليه الإمام. ومثله هذا الذي يتعاطى هذا الأمر العظيم المخدر الذي أودى بحياته وأضر دينه ودنياه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الدعاء له فباعتباره مسلم يدعى له، لا مانع من الدعاء له، لكن أمره خطير وجرمه عظيم، وآثار هذه المخدرات وأضرارها ملموسة وبدأت تظهر في المجتمع الإسلامي، ومن ترتب من آثارها من قتل نفسه ومن قتل أمه ومن قتل أباه ومن ذبح أولاده واحدا تلو الآخر بتأثير هذه المخدرات، ومنهم من فعل الفاحشة بمحارمه، نسأل الله السلامة والعافية. فشأنها عظيم وأمرها خطير، طهر الله مجتمعات المسلمين منها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تأخر الإمام وتقدم للصلاة رجل حليق اللحية، هل يجب أن نرده ونقدم رجلا ملتحيا من الحاضرين؟ لا شك أن حلق اللحية حرام، ولا شك أن الأولى بالإمامة الأكمل الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم ما جاء في الترتيب، وإذا كان أعدل وأوثق وعدالته أتم كان أولى كما قرر ذلك أهل العلم. لكن إن صلى فالصلاة صحيحة، فمن صحت صلاته صحت إمامته. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة مستمعي الكرام، نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به من إجابات على استفساراتكم، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.